الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الأخوات لأنه في الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا بعد صلاة التراويح هناك محاضرة لإحدى الداعيات.